السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للشيخ يحيى النووي رحمة الله عليه. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند باب الأمر بأداء الأمانة، حيث يقول رحمه الله: باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أداء الأمانة، قد يكون المقصود بالأمانة الأمانة التي بين الإنسان وبين غيره من المخلوقين، مثل الودائع والديون ونحو ذلك. فهذا من أعظم ما يدل على صدق الإنسان في تدينه، أن يكون حريصا على أداء الأمانة إلى أصحابها. وقد أكد الله عز وجل شأن الأمانة وعظمها في كتابه، وأيضا جاء تعظيم ذلك في السنة كما سيأتي، فذكر نصين من القرآن. والأمانة لها معنى عام آخر سيأتي إن شاء الله في ذكر الآية الثانية. فبدأ بآية أولى وهي من سورة النساء، في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قوله تعالى إن، هذا في تأكيد لهذا الذي ذكر في هذه الآية، وهو أمران. الأمر الأول أداء الأمانة بدأ به، وهذا في توكيد شأنه. ثم قوله تعالى: إن الله يأمركم، لفظ الجلالة لا يخفى ما في ابتناء الأمر عليه من التفخيم والتعظيم، وهذا ولله المثل الأعلى، مثال من باب التوضيح. كما لو قال قائل لشخص يريد تفخيم أمر ما في نفسه: إن المدير يأمرك بكذا، فهذا يختلف عن ما إذا قيل له مثلا فلان يأمرك بكذا، لأنه يذكره بصفة فيه. كذلك إذا قال الإنسان عن نفسه كهو مدير مثلا، وبدل أن يقول أمرك بكذا يقول المدير يأمرك بكذا، معناه أطع أمري لأنني أنا المدير، يذكره بذلك. فالله عز وجل هنا كان يمكن أن يقول أنا أمركم بكذا، لكن قال إن الله جل شأنه ويعني تبارك وتعالى وجل في علاه يأمركم، فهذا فيه تعظيم. يأمركم كذلك كان يمكن أن يقول أدوا الأمانة، أما إبرازها هكذا في صورة الخبر ففيه من التفخيم ما لا يخفى. إن الله يأمركم، الأصل في الأمر الوجوب، وهذا من الأمر الواجب، أن تؤدوا، أي بأن تؤدوا، فهذا مصدر مؤول، أي بأداء الأمانات إلى أهلها. فكل من استودعك شيئا أو أخذت منه دينا أو ائتمنك على أمور معنوية أيضا مثل الأسرار ونحو ذلك، كل هذا من أداء الأمانة، حفظ الحقوق وما إلى ذلك. بل الأمانات لها معاني أخرى عامة سوف تأتي حتى فيما بينك وبين الله عز وجل. الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقدم أداء الأمانة على الحكم بالعدل، وهذا مما يدل على عظم شأن أداء الأمانات إلى أهلها. وقد قيل في سبب نزول هذه الآية إنها نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى بني عبد الدار. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا هو النص القرآني الثاني. وقوله تعالى عرضنا الأمانة، قال بعض العلماء المقصود به أمانة التكليف عموما، لكن تسميتها أمانة يشعر بأن من أول ما يدخل فيها أو من أولى ما يدخل فيها أداء الأمانة بالمعنى الخاص الذي تقدم، وإلا فلها معنى عام هو أداء أمانة التكليف. ولهذا قال بعض السلف مثلا في هذا غسل الجناب مثلا، لأن هذا قد يكون من التفسير بالمثال، لأن غسل الجنابة مما ائتمن الله عليه العباد، فهو شيء لا يظهر، يعني لا يعرفه أحد، وإنما يكون بين العبد وبين ربه. فإن الإنسان لو لم يخف من الله عز وجل فيمكنه أن يصلي وهو جنب ولا يدري أحد بذلك، ولكن لما كان العبد يراقب الله عز وجل ويخافه صار هذا من الأمانات التي اؤتمن العبد عليها، أنه إذا أصابته جنابة أن يغتسل، وكذلك إذا أصابه الحدث الأصغر أن يتوضأ. وقس على ذلك هذه الأمانة، أمانة التكليف أو الأداء، أداء الأمانات، أداء أمانة التكليف عموما أو أداء الأمانة بالمعنى الخاص، عرض من قبل الله سبحانه وتعالى على السماوات، وعرض على الأرض، وعرض على الجبال الشداد الصلاب، فأبين أن يحملنها، أبت هذه الأشياء حمل هذه الأمانة. والسبب ما هو؟ وأشفقن منها، خفنا ألا يؤدينها كما طلب منهن، ومع ذلك وحملها الإنسان الضعيف العاجز إنه كان ظلوما جهولا، حملها مع كونه ظلوما لنفسه بالمعاصي، وظلوم صيغة مبالغة وكذلك جهول، لأن فعول من صيغ المبالغة في اللغة العربية تدل على الكثرة، معناها كثير الظلم لنفسه وكثير الجهل، فهو ظلوم في إراداته وجهول في علمه، يجهل كثيرا من الأشياء ويجهل العواقب، ولذلك تحمل الأمانة التي فرط فيها أكثر بني الإنسان، ولذلك كان معظم الناس في النار إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على كثرة التفريط في أداء الأمانة. وهذه الآية الأظهر من معانيها أنها على حقيقتها، وأن هذا العرض عرض حقيقي وليس عرضا مجازيا ولا معنويا ولا أنه بيان لعظم الأمانة فقط، لا، بل هو عرض حقيقي. وهذه السماوات والأرض والجبال لها إرادة بحسبها، وهناك نصوص كثيرة تدل على هذه المعاني، وأما تأويلها بأن المقصود بها مجرد بيان عظم الأمانة وكذا فهذا هو يعني قول بعيد عن ظاهر النص القرآني ولا دليل واضح عليه، وليس هناك في العقول ما يحيل حمل هذه الآية على ظاهرها عند المحققين، حتى بعض المتأخرين كابن عطية وغيره كأنه مال إلى هذا، وهذا هو الواجب، أنه حيثما أمكن حمل القرآن على ظاهره لا يجوز صرفه عن ذلك بغير دليل واضح وقاطع، أما مجرد ادعاء أن هذا مستحيل عقلا وكذا فهذا أوهام، يعني يتوهمها كثير من الناس وليست دائما بدقيقة. ثم بعد ذلك شرع في ذكر بعض الأحاديث في هذا الباب، وقد ذكر في هذا الباب 4 أحاديث. أما الحديث الأول فحديث أبي هريرة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. آية أي علامة المنافق 3، هذه 3 ما هي؟ إذا حدث كذب، يعني أنه يتعمد الكذب في حديثه والإخبار بخلاف الواقع، هذه علامة من علامات النفاق وصفة من صفات المنافقين، إذا وجدت في الإنسان فهي من علامات التي قد تدل على وجود نفاق فيه. كذلك وإذا وعد أخلف، يعني أنه يعد وقلبه منعقد على خلاف ما يعد به، يعني يعدك وهو في نيته أنه لن يفي لك، بخلاف من وعد ثم حصل له مانع من الوفاء بوعده فلا يدخل فيها. مثلا إنسان قد يعد إنسانا وفي نيته الوفاء ثم يحصل له ويطرأ له أمور تمنعه من الوفاء فهذا لا يدخل فيها، أما إذا كان منذ وعد وفي نيته أنه لن يفي فهذا من صفات المنافقين والعياذ بالله، لأن هذه الصفات 3 دائرة على إظهار خلاف ما أبطن، وهذا هو حقيقة النفاق، فيحدث بشيء يري أنه يصدق فيه وهو كاذب، ويعد بشيء يري أنه يفي به وهو عاقد قلبه على الخلف وعلى عدم الوفاء. وكذلك وإذا أؤتمن خان، يظهر أنه أمين وأنه يحفظ الأمانة، وهذا هو الشاهد لباب الأمر بأداء الأمانة، ثم مع ذلك يخون في الأمانة عمدا ويأكل المال الحرام ويعتدي على حقوق الناس لأنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى، أنه منافق، هذا من صفات المنافقين. وهذا هو الشاهد لبابي أداء الأمانة. فإن قيل هل هذا معناه أنه إذا وجد مسلم يكذب في حديثه أو يخلف وعده عمدا أو يخون في أمانته عمدا أنه منافق؟ ومن باب أولى، هل إذا اجتمعت في هذه الصفات الثلاث، إذا كان يكذب في حديثه ويخلف في وعده ويخون أمانته، هل معنى هذا أنه ليس مسلما إسلاما حقيقيا صحيحا في الباطن وأنه منافق وأنه يجزم بذلك؟ ومن باب أولى الحديث الآخر الذي فيه هذه الصفات وزاد عليها، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، هذا الحديث في الصحيحين، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، وذكر هذه الخصال الأربع وزاد عليها. وإذا خاصم فجر مثلا، يعني إذا حصلت مشكلة بينه وبين شخص يفجر في الخصومة، يبالغ ويستقصي ويعني لا يتورع عن شيء من الافتراء مثلا كذبا على الإنسان أو من التشهير به أو هذا أيضا من صفات المنافقين. لكن مع هذا إذا وجدت الصفات الأربع في إنسان، هل معنى هذا أننا نجزم عليه بأنه غير مؤمن في باطنه أي إيمان يصح؟ العلماء اختلفوا في محامل هذا الحديث، فمنهم من قال هذا الحديث في النفاق العملي، فإن النفاق نفاقان، نفاق اعتقاد ونفاق عمل، فأما نفاق الاعتقاد فهو مثل نفاق المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فهذا في الدرك الأسفل من النار. وأما نفاق العمل بمعنى أنه لا يجري على مقتضى إيمانه ويعمل أعمالا سيئة تشبه أعمال المنافقين، بل هي أعمال المنافقين، لكنه مع ذلك ليس كافرا في الباطن، فهذا نسميه نفاق عملي، نسميه نفاقا عمليا، وحينئذ فيكون من الكبائر ومن العظائم، لكن لا يكفر صاحبه. ومنهم من قال المقصود بهذا إذا اجتمعت هذه الخصال في الشخص وغلبت عليه، بحيث لا يكاد يحدث إلا كذب، ولا يعد إلا أخلف، ولا يؤتمن إلا خان، وهذا في الغالب لا يكون إلا ممن لا يؤمن بالآخرة، من هو منافق حقا. وبناء على هذا حمل الحديث، وهذا أقرب لأنه أقرب لظاهر النص. بالتالي هذا أيضا من محامل الحديث التي حمل عليها. ولهذا لاحظ إذا حدث كذب، يعني كأنه لا يقع منه حديث إلا كذب، ولا يقع منه وعد إلا بخلف، ولا يقع منه ائتمان إلا خان، وما يقع يعني عليه ائتمان إلا خانة، وهذا لا يكاد يقع من مسلم. ولهذا جاء في رواية أخرى تؤكد يعني ظاهر الحديث، قال وإن صام وصلى في الظاهر ومارس بعض العبادات والشعائر وزعم بلسانه أنه مسلم فهو منافق. قد عرفنا أنه إذا قلنا إنه منافق نفاقا عمليا ولا يكفر، فيمكن أن يوجه بأنه مسلم حقيقة ومسلم كامل في إسلامه، لأن الصحيح من أقوال العلماء أن الإسلام يتفاوت كما الإيمان يتفاوت، هذا هو الصحيح كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان بدليل الأحاديث التي جاءت في هذا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، طيب من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده هل هو كافر؟ لا. إذن الإسلام أيضا يتفاوت كما أن الإيمان يتفاوت. وكذلك جاء في بعض الأحاديث من حسن إسلامه من حسن إسلام المرء، فتبين أن الإسلام أيضا يتفاوت، ويمكن أن يحمل على النفاق الاعتقادي على التوجيه الذي ذكرناه، وهو أنه يغلب عليه بحيث لا يكاد يصدق ولا يكاد يفي ولا يكاد يؤدي الأمانة، وهذا في الغالب لا يكون إلا ممن به نفاق اعتقادي. وفعلا كثير من يزعم أنه مسلم لكن مثلا لا يصلي ولا يؤدي أمانة ولا يتحاشى من منكر ولا ولا ولا، يظن به النفاق في قلبه نفاقا حقيقيا اعتقاديا، وإن كنا لا نجزم بذلك، لكن كما قالوا يعني الدخان يدل على النار، فهذا يدل على ضعف الإيمان في قلبي ضعفا شديدا، بل قد يدل على انتفائه، وإن كان الإنسان قد لا يتجاسر على تكفيره هكذا جزما، لكنه علامة قوية، وهو قال آية المنافق، يعني هي علامة. ولكن في الحديث الآخر قال من كنا فيه كان منافقا خالصا. وعموما مدام أنه منافق، المنافق يختلف عن الكافر، لأن المنافق قد يعامل بحسب الظاهر على أنه مسلم وحسابه على الله، في الآخرة يكون في الدرك الأسفل من النار. أما الحديث الثاني هو حديث حذيفة رضي الله عنه، وهذا من اللطائف. الحديث الأول عن أبي هريرة، الحديث الثاني عن حذيفة، والحديث الثالث عن حذيفة وأبي هريرة، وهذا من اللطائف. قالوا عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجلي كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا متفق عليه. ثم فسر المصنف رحمه الله بعض غريب الحديث في هذا الحديث. رحمه الله قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثنات الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم هو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره، قوله منتبرا مرتفعا قوله سعيه الوالي عليه. يقول حذيفة إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، معروف أن حذيفة رضي الله عنه هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأمور كثيرة عن المنافقين لا توجد عند غيره، لا توجد عند غيره، فلذلك كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة بأمور المنافقين. فحذيفة رضي الله عنه بهذا التخصص وهذه الخصوصية يقول: أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، أحد الحديثين قد رأيته تحقق، والآخر أنا أنتظر تحققه ووقوعه. أي حديث، هناك حديثان مقترنان متعلقان بموضوع واحد هو الأمانة، وهذا هو الشاهد للباب. أما أحدهما فوقع وأما الآخر فأنتظر. فالحديث الأول هو حديث نزول الأمانة في قلوب الرجال، والحديث الثاني هو حديث رفع الأمانة من قلوب الرجال. فأما الحديث الأول حدثنا أي النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. قال المصنف في التفسير الذي فسره بعد أن ضبط الكلمة هو أصل الشيء، يعني في أصل قلوب وفي عمق قلوب الرجال من الصحابة الذين آمنوا، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، أي أن الإيمان عندهم كان قبل القرآن كما قال جندب وقال ابن عمر، ويضاف إليه قول حذيفة هنا. يعني أفضل شيء أن يسكن الإيمان القلب قبل العلم، أما العلم إذا دخل قبل الإيمان فإنه قد يستعمل الإيمان العلم في التنصل من الأحكام وفي تزيين الباطل وقد يكون وبالا على صاحبه. أما الإنسان إذا كان برا تقيا وكذا ثم تعلم مخلصا لله عز وجل، تعلم القرآن وتعلم السنة، فنور على نور، يكون على خير ويزيده تقا وورعا ويستعمل العلم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف أن مثلا يحفظ الإنسان القرآن ولا يهتم بجانب الإيمان فربما صار من شر الناس، وهذا قد ذكره عدد من الصحابة كما قلنا. ولهذا دائما نهتم كثيرا جدا في زرع الإيمان في قلوب الأطفال قبل أن نهتم. كثير من الناس أول ما يهتم بالأمور الظاهرة فقط، إما أن يهتم مثلا بحفظ القرآن وهذا خير لكن لا يكفي لوحده، بل بعضهم يضرب الولد على حفظ القرآن ويشدد عليه في حفظ القرآن حتى يكره حفظ القرآن، يريد أن يحفظ يحفظ يحفظ القرآن. كثير من الصحابة، أكثر الصحابة لم يكونوا يحفظون القرآن، وليس هذا تزييدا في حفظ القرآن، لكن لابد أن نفهم التعامل الصحيح مع القرآن والتعامل الصحيح مع السنة. فالقرآن والسنة ليس مجرد أمور ظاهرية، لا، لب التعامل معهما هو الإيمان. ولهذا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن الإيمان هو المحرك، وهو الذي يجعل الإنسان يهتم بالقرآن والسنة ويتدبرهما ويعمل بما فيهما. فركز أن تزرع في ولدك وفي بنتك خوف الله عز وجل، تعظيم الله، الخوف من الآخرة، الجنة، النار، هذا أهم بكثير من أن تهتم بمجرد، لاحظ كلمة بمجرد، تحفيظ الولد أو البنت ألفاظ القرآن فقط، وهو لا يفهم شيئا عن القرآن ويكره القرآن بسبب ما تشدد عليه أنت في تعليمه، تريد أن يحفظ كل القرآن في سن مبكرة جدا ولا تجعله يلعب فيكره القرآن وفي الظاهر يظهر لك أنه وهو مضطر، وفي الباطن يكره القرآن ويكره حفظ القرآن ويكره الخير ويكره الدين ويكره أهل الدين بسبب التعامل السيء وبسبب عدم فهمه لأهمية هذا الكلام. أما عندما نحن نريد أن يرعى الإيمان أكثر من القرآن، والله لو نشأ برا تقيا حتى ولو كان لا يحفظ من القرآن إلا جزءا أو جزئين فهنيئا له، ماذا نفعل بقارئ يحفظ 30؟ ولهذا صرنا نرى هذه الصور المشينة أو الصور التي يعني يشمئز منها القلب السليم من أناس هم قراء وهم في غاية من الفسق والفجور، يحفظ القرآن يقيم حروفه كالسهم وهو في واد وحدوده في واد. فإذا لا بد أن ننظر في كلام الصحابة، هنا يخبرونك عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل الأمانة. قال كثير من الشراح، قال بعض الشراح الأمانة هنا بمعنى المعنى العام وهي أمانة الإيمان والتكليف. فبالتالي الإيمان نزل في جذر وأصل قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، هذا الجزء الآخر والحديث الآخر، فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. قال بعض الشراح لما فعله من الذنوب المقتضية لذلك، لأنه لا يبالي، وبالتالي يسلبه الله عز وجل حتى لو نام واستيقظ، ويستيقظ قد نقص الإيمان في قلبه، فيظل لها أثر مثل أثر الوقت، والوقت كما قال المصنف الأثر اليسير، وبعضهم قال لون يخالف اللون الأصلي، يعني شيء يسير هكذا من بقية أثر أو شيء، أو من نقطة مثلا لون يخالف لونا، مثلا يكون لون على شيء أسود مثلا فيكون في نقطة بيضاء أو العكس، هذا يسمى بالوقت. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه أكثر من المرة الأولى، فيظل أثرها مثل أثر المجل. ثم شرح ذلك فقال كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. معروف أن النفط هو ما ينشأ في اليدين عندما تعمل مثلا عملا قاسيا أو كذا، فتجد أن بقت في يدك أشياء كأنها فيها ماء قليل هكذا، انتفاخات، هذا هو المجل. ولذلك وقال هنا وهو تنفط في اليد من أثر عمل وغيره، هذا هو معنى التنفط. ولهذا قال كجمر دحرجت، الأشياء الحارة أيضا تصنع هذا، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، يعني مكان الحرق مثلا تنشأ هذه الأشياء التي تشبه الفقاعات التي فيها ماء. قال فنفط فتراه منتبرا، منتبرا يعني مرتفعا، ومنه المنبر، النبر هو الارتفاع، وأيضا النبر في الصوت هو الارتفاع، فكذلك المنبر آلة الرفع، فهنا يقول منتبرا يعني مرتفعا، هذه الأشياء التي تظهر في يدك تراها مرتفعة وليس فيها شيء يذكر. ثم بيّن هذا بالفعل، وهذا من كمال بيان النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ حصاة فدحرج على رجلي، يقول كأن الجمرة تتدحرج بهذه الطريقة، فبعد ذلك يظل أثرها، وهذا معناه أنها ترفع أكثر من الأول، كانت مثل الوقت ثم صار اشتراه منتبرا وليس فيه شيء، فالأمانة تتناقص وتتناقص، فيصبح الناس يتبايعون بلا أمانة، ولذلك لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، كل إنسان يريد أن يخدع الآخر وأن يغش الآخر، المهم أن يربح، غير مهم من حلال أو حرام، حتى صارت الأمانة عملة نادرة جدا، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني شيء قليل جدا، حتى إنهم يمدحون الشخص فيقولون ما أجلده، أي ما أقواه على العمل، ما أظرفه من الظرف يعني واللطافة، ما أعقله يعني ما أكمل عقله ونباهته في أمور الدنيا طبعا، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. طبعا الخردل حبته صغيرة جدا، ولهذا يضرب بها المثل في الشيء القليل، وقال إنه ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا في إشارة إلى أن الأمانة السابقة بمعنى الإيمان. قال حذيفة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، كنت قديما لا أبالي. حذيفة طبعا مات في يعني في سنة 36 37 في هذه الأزمان، يعني 35 هذه الحدود، قريب من وفاة عثمان رضي الله عنه، إما قبله بقليل أو بعده بقليل. فأنا لا أذكر، أظنه بعده بقليل. فيقول: كنت قديما أبايع من شئت. لماذا؟ لأنه لا يخلو من شخصين، إما أنه مسلم فهو صاحب دين وأمانة، حتى لو حصل شيء سوف يرد علي لو اكتشفنا عيبا في السلعة أو وإن كان يهوديا أو نصرانيا وليس عنده دين كدين المسلم يزعه عن باطله، فعنده والي سعيه كما قال الوالي عليه، وهذا الوالي المسلم قائم بأمانته، فهو يجتهد في أن يرد الحقوق إلى أهلها من اليهود والنصارى مثلا إذا ظلموا، ولهذا قال لا يردنه عليه. أما اليوم فقدت الأمانة، فقال: فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، يعني أناس يعدون على الأصابع. فإن قال قائل: أليس حذيفة قال أنا أنتظر الآخر، فكيف يقول ما أبايع إلا فلانا وفلانا؟ قال بعض العلماء: أي وصل إلى مرحلة الوقت، وأما مرحلة المجل فما زال ينتظره. هكذا أجاب بعض الشراح. الحديث الثالث عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء، وضبطت أيضا من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، هذا هو الشاهد، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت بأبي وأمي: أنت أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. قوله وراء وراء هو بالفتح فيهما، وقيل بالضم بلا تنوين، ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع، وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم، والله أعلم. هذا الحديث قبل أخير يرويه صحابيان حذيفة وأبو هريرة، أن الله عز وجل يوم القيامة يجمع الناس، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، فيقوم المؤمنون في ذلك اليوم حتى تزلف وتقرب إليهم الجنة، قريبة، فالجنة أزلفت الجنة للمتقين، فيريدون أن يدخلوها، فيريدون أن يستشفعوا بأحد، فيستشفعون بالأنبياء واحدا بعد واحد، فيبدأون بأبيهم وكبيرهم وهو آدم عليه السلام، فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، أنت أولى الناس بذلك، فقد خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، يذكرون له فضائله. فيقول: هل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم؟ أنا عندي خطيئة أستحي من الله عز وجل، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم. قال العلماء: ذهبوا إلى آدم، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أيضا ذكر نوح عليه السلام بعد آدم، لإظهار مزية وشرف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لو أتوا من أول الأمر وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد فشفع لهم عليه الصلاة والسلام، لربما توهم أن هذا قد يقوم به غيره، يقولون: نعم محمد شفع، ولو كان إبراهيم شفع لقبل الشفاعة، ولو كان مثلا موسى شفع لقبل، لكن هكذا تبين للجميع أنه لا أحد يرقى إلى هذا المقام، وأن هذا المقام لا يليق بأحد إلا بالنبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولهذا ذهبوا إلى هذا، ذهبوا إلى هذا، ذهبوا إلى هذا، حتى يتبين أن هذا الأمر لا يجسر عليه إلا خليله محمد صلى الله عليه وسلم فقط. فذهبوا إلى إبراهيم فقال: إنما كنت خليلا من وراء وراء، يعني قيل يعني أنا هناك من هو أقرب مني إلى الله عز وجل، وقيل معناه إنما كنت خليلا بسفارة جبريل عليه السلام، ولهذا قال: اذهبوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما بلا واسطة. فذهبوا إلى موسى فاعتذر أيضا، وفي بعض الروايات أنه اعتذر بقتله نفسا لم يؤمر بقتلها. اذهبوا إلى عيسى، عيسى عليه السلام كلمة الله وروحه، لأنه كان بكلمة الله كن، وروحه وهو روح منه خلقت بلا واسطة أب، بل أرسل الله عز وجل روحه مع جبريل، فهو يخالف بقية البشر في هذا، وإن كانت الأرواح جميعا من عند الله عز وجل. فيقول عيسى لست بصاحب ذلك ويعتذر، وفي يعني لم يذكر له شيء فعله. قال بعض أهل العلم اعتذر لأنه عبد من دون الله عز وجل على نطاق واسع، ليس مثل ما جرى لغيره، فيستحي أيضا من الله عز وجل. ويرشدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد عند العرش ويفتح عليه بمحامد، فيؤذن له في الشفاعة فيشفع، وترسل الأمانة والرحم. طبعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هناك عنده عدة شفاعات، منها شفاعة العظمى في إتيان الله عز وجل لفصل القضاء وإراحة أهل الموقف من الموقف، وعنده شفاعة خاصة أخرى في فتح باب الجنة. هذا الحديث ظاهره أن هذا يتعلق بفتح باب الجنة، وهناك حديث أخرى ظاهره أن الشفاعة العظمى إنما هي في ابتداء في إتيان الله عز وجل لفصل القضاء، ثم بعد ذلك هناك شفاعة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة، كما جاء في حديث مسلم بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، وكل منهما مختص بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يكون لغيره، أو اختص به محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون لغيره. وعندما على كل حال ينصب الصراط، وهو الصراط جسر دقيق وعظيم في يعني عظيم في هوله، وإن كان بعض السلف ذكر أنه أحد من الإيش من السيف ويعني أدق من الشعرة، يكون ينصب على متن جهنم، من عبر عليه إلى الطرف الآخر وصل إلى قنطرة، ثم من هذه القنطرة يدخل الجنة. فيقومان، فالله عز وجل يجعل الأمانة والرحم يقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا، إحداهما تكون في اليمين والأخرى في اليسار، بمعنى أن من أداهما، يعني هذا معناه أن تأكيد أمر الأمانة والرحم، وأن من قام بهما فحاري به أن يمر، ومن لم يقم بهما فهو مهدد لا يمر على الصراط، وهذا هو الشاهد لباب الأمانة. وأيضا فيه عظم شأن الرحم، وهذا على حقيقته. بعض العلماء طبعا حاول كالعادة يعني خاصة من المتأخرين يؤولون مثل هذا، هذا يقول مثلا يدل على عظمته، لا، الأصل هو حمل كلام على ظاهره، أن الله عز وجل يجعل الأمانة والرحم حقيقة، كيف الله أعلم، الله على كل شيء قدير، يشخصها في صورة مشق الله أعلم. وقد هناك حديث أخرى تدل على هذا، فإن الله عز وجل كما هو معروف في الحديث الآخر في الصحيحين، ولعله يأتي باب في صلة الرحم، أن الرحم تعلقت بحقوق الرحمن وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيع، قال لا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطع، قالت بلى يا رب، قال فذلك لك، أو كما جاء في الحديث. وكذلك هناك أحاديث يعني تدل على هذا، أن الرحمن يعني أنها شجنة من الرحمن شق لها من اسمه إلى غير ذلك، فالله أعلم بكيفية يعني ذلك، لكن يحمل على حقيقته. قال فيمر أولكم كالبرق، وبعد فسألوا عن البرق فقال يأتي ويذهب في طرفة عين، يعني في لمحة بصر، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، يعني تفاوتون، وشد الرجال، يعني جري الرجال. لاحظ السرعة الأولى سرعة البرق في طرفة عين، ثم بعد ذلك مر الريح، ثم مر الطير في طيرانها، ثم جري الرجال، ودون ذلك أو في بعض الألفاظ الركاب وكذا التي هي الإبل. ولهذا بعض الرواة، وإن كان هذا غير مشهور، روى هذا الحديث وشد الرحال تجري بهم أعماله، يعني هذا تفسير لما سبق، ليست السرعة سرعة عضلات، لا، سرعة كما كان كلما كان أسرع في الاستجابة لأمر الله في الدنيا كان أسرع في مروره، كان مروره على الصراط أسرع. أسأل الله أن يلطف بنا جميعا. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط من شفقته بأمته، يدعو الله عز وجل لهم ربي سلم سلم، ومشفق على أمتي أن يسقطوا في النار، حتى تعجز أعمال العباد، تعجز بالكسر أفصح من الفتح، يعني يأتي قوم بعد هؤلاء الأولين ليس لهم أعمال تكفي لمرورهم بالصورة المثلى كالذين قبله. ولهذا قال حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير على أي على الصراط إلا زحفا، الزحف هو تحرك الرجل على علسته، يعني على ما يسمى عندنا الآن بمؤخراته أو نحو ذلك، من شدة بطء عمله وعدم كفايته، وسيأتي بعده من هو أقل من ذلك. وفي حافتي الصراط بالتخفيف، تخفيف الفاء، يعني في جانبيه كلاليب، يعني أشياء معقوفة عظيمة يعني جدا، ولهذا جاء في الحديث لا يعلم عظامها إلا الله عز وجل، معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، أي بأخذه وإسقاطه في النار والعياذ بالله. هناك كلاليب على جانبتي الصراط تخطف بعض الناس، ترميهم في جهنم والعياذ بالله. قال: فمخدوش الناج. طبعا هذا الكلام لأمة الإسلام، هذا للمؤمنين وليس للمسلمين، وليس هو للكفار. الكفار أمرهم قد انتهى من قبل هؤلاء. فقال: فمخدوش الناج، هناك من تخدشه هذه الكلاليب ولكنه، وتأخذ من جسمه أو تلمسه ولكنه ينجيه الله عز وجل بعد اللتي والتي. وهناك مكردس في نار جهنم والعياذ بالله يرمى به فيها، وفي بعض الروايات مكدوس في نار جهنم أي مدفوع. وأما المكردس قالوا الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي في النار والعياذ بالله، فهذا سقط في جهنم. والذي نفسه، هذا من كلام أبي هريرة، يقسم بنفس بالله عز وجل الذي نفسه بيده: إن قعر جهنم لسبعون خريفا، أي بعيد جدا، لو رمي حجر من حرفها لأخذ سبعين عاما، استمر سبعين عاما حتى يصل إلى قعرها. كم هذه المسافة؟ لاحظ يعني الآن لو رميت حجرا ويسقط ويسقط ويسقط، لو كان شهرا واحدا، لو كان يسقط يوما واحدا، الآن الحفرة لو كانت عميقة جدا، إذا رميت الحجر كم يأخذ حتى يصل إليها؟ يعني ربما دقيقة أو دقيقتين لو كان بعيد جدا. يعني تخيل أنه يسقط سبعين عاما، ليس يوما، ليس ساعة، وليس يوما، وليس شهرا، وليس سنة، سبعين سنة وهو ساقط. معناه أنها عميقة جدا جدا، يعني لا يمكن أن نتصور هذا. فهذا فيه التحذير من نار جهنم، والوصية الشاهدة والوصية بالأمانة، وأنها من أسباب المرور على الصراط. نسأل الله أن يجعلنا مؤدين الأمانة. وهذا في الحقيقة من أعظم صفات الديانة. إذا أردت أن تنظر إلى صدق الإنسان في تدينه فانظر إلى أداء الأمانة. من الناس من لا يكتفي بأنه إذا سئل بالأمانة أداها، بل هو الذي يبحث عن الذي أعطاه الأمانة ويجتهد ويحمل همها ليلا ونهارا، كما سيأتي في قصة الزبير التي بها نختم. هذا هو الأمين حقيقة، وهذا يدل على إيش؟ على صدقه في التدين وخوفه من الله عز وجل. إذا رأيت الرجل يفعل هذا فاعلم أنه صاحب دين حقيقي متين إن شاء الله، كونه يحرص على أداء الأمانة وحتى لو لم يسأل يخشى هو من الله عز وجل. كذلك فعلينا أن نتصف بهذا. كثير من الناس يتساهلون في كثير من الأمور، يتساهلون في الأموال العامة، يتساهلون في الديون، يتساهلون في حقوق الناس، يتساهلون في حقوق الأغنياء، يقول بزعم أنه غني مثلا، أو بصاحب الدكان أو كذا، أو الديون تتراكم عليه فينساه، أو ينسى عنده أحد شيئا فيتجاهل رده إليه، أو يكون إلى آخره، أو يجد شيئا ساقطا فيستبيحه، أو الأموال العامة يتساهل في استعمالها. أشياء كثيرة جدا تنافي الأمانة يعلمها أهل الدين. وأما الذين يتساهلون في كثير من الأمور إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. أخيرا قصة الزبير نأخذها مختصرة، هي ليست حديثا وإنما هي أثر. وعن أبي خبيب بضم الخيل المعجم عبد الله بن الزبير، هذه كنيته، ولو كنا أخرى منها أبو بكر كجده أبي أمه، فإنه أمه أسماء وأبوها أبو بكر الصديق، وهذا حفيده أبي بكر، وهو خليفة استخلف وإلى أن قتله الحجاج سنة 73، في آخر سنة 73، قصته معروفة في التاريخ. ابن الزبير يذكر قصة، يقول أنه قال: لما وقف الزبير يوم الجمل، المعركة التي حصلت يوم الجمل بين من كان في جيش آخر، ومعروف قصتها، وأن الصحابة لم يتعمدوا قيام هذه الحرب، ولكن كان هناك مندسون هنا وهنا كان لهم أثر في قيام هذه الحرب كما هو مقرر في علم التاريخ النزيه البعيد عن تشويه الرافضة وغيره. لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، لما وقف موقف القتال ناداه، فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، يخاطب عبد الله بن الزبير، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم. إنسان يعلم أنه على باطل ككثير من غير الصحابة، أو مظلوم لأنه على حق ويقتل. وقال: وإني لا أراني سأقتل اليوم إلا مظلوما، لأنني أريد الدفاع عن الحق بالاقتصاص من قتلة عثمان وكذا، ولست أريد باطلا ولا قتالا على دنيا. وإن من أكبرها، وقد حصل هذا، لأن الزبير انصرف عن معركة الجمل لما ذكره علي على ما يروى، فترك قتاله. جاء حديث أنه، لكن يحتاج إلى مراجعة صحته، أنه قال تقاتل علي، أنه ذكر علي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتل عليا وأنت له ظالم، يعني أنه الصواب مع علي وهو لم يتعمد يعني ظلمه، ولهذا قيل إنه لما ذكره بهذا ترك القتال، فذهب انصرف عن المعركة، فنزل في واد يرتاح فيه، ففتك به غدرا رجل يقال له ابن جرمز، ففتك به، وقد ذكر أنه يروى أنه أتى عليا فبشره بقتل الزبير فغضب عليه الزبير. ونحن نعرف أن عليا والزبير بينهما قرابة، لأن صفية والدة الزبير هي أخت أبي طالب، فهو ابن عمتي، الزبير هو ابن عمتي علي رضي الله عنه. قال وإن من أكبر همي لديني، من أكبر ما أحمل همه أن علي ديونا كثيرة، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ يعني المال الدين كثير جدا. ثم قال يا بني بع مالنا واقضي ديني، إذا أنا مت بع ما أملكه حتى تسدد ديني. وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني لعبد الله، قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. معروف أن الوصية تكون لغير وارث، والرجل إذا كان أولاد الذكور موجودين فإن أحفاده لا يرثون شيئا، فهو يقول أنا أوصي بشيء من مالي بثلث مالي، وهذا الثلث قيل هذا الثلث أوصى به لبنات لأولاد عبد الله بن الزبير لأنهم غير وارثين منه، وقيل المقصود أنه أوصى بثلث الثلث لهم، وعلى كل فقد أوصى لبني عبد الله ابن الزبير. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء، يعني يقول إذا بعد الديون بقي شيء فثلثه وصية، الوصية لا تجاوز الثلث، ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه أي من الدين فاستعن عليه بمولاي، قل إذا قبلت صعوبات قبلتك فاستعن بمولاي، فوالله يقول عبد الله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك، ماذا تقصد، من مولاك، هل هو حكيم بن حزام، هل هو فلان، هل هو فلان، قال الله، الله أكبر، انظر إلى أولياء الله، ما قال استغيث بفلان ولا استغيث بالرسول ولا لا، الله توحيد. قال فوالله، يقول عبد الله بن الزبير، هذا شاهد عظيم جدا لكرامات أولياء الله عز وجل الصالحين، ما وقعت في كربة من دينها من دين الزبير إلا قلت، يقول عبد الله يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضي، يسهل الله عز وجل قضاءه، الله أكبر. قال فقتل الزبير فعلا كما توقع، ولم يدع دينارا ولا درهما، لم يدع مالا كاش كما نقول نحن نقدا، إلا هذه اختلف فيها، قيل إلا أراضين وقيل إلا أرضين ضبطت بالوجهين منها، وقال بعض العلماء صوابه منهما الغابة، الغابة هذه أرض معينة مشهورة قريبة من المدينة، وإحدى عشرة دارا بالمدينة، كان له دور كثيرة في المدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر، يعني لم تكن عنده أموال نقدا كثيرة، لكن كان عنده من الأراضي ومن الدور. وإنما كان دينه، يريد أن يفسر من أين جاء دين الزبير هذا، قال وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل، وهذا هو الشاهد لباب الأمانة، وأيضا الباب سواء أنه يحمل هم الدين لكن هنا أكثر، قالوا إنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة، يعني إذا جاء رجل يقول هذه أمانة دعها عندك، يقول لا ليست أمانة ولكنها قرض. طبعا ما الفرق بين القرض وبين الوديعة؟ الوديعة لا يجوز التصرف فيها، والقرض يجوز التصرف فيه، فيقول أنا أخشى أن تضيع هذه الأمانة، فمثلا ينسب إلى التفريط أو كذا أو يحصل شيء، وقيل يخشى لأنه متعود على الإكرام وإعطاء المستحقين والمحتاجين أن يعني يتصرف مثلا فيها، يريد أن يأخذ راحته في التصرف وتكون في ذمته، حتى وقيل يريد المصلحة للشخص نفسه، لماذا؟ لأن الأمانة إذا ضاعت الوديعة فلا ضمان على الزبير، لكن قد يظن أنه فرط، لا، لأن الوديع لا ضمان عليه إلا إذا فرط أو تعدى، فهو كأنه يريد مصلحته، يقول لا خليها قرض حتى تضمن أنت حقك وحتى أنا أخذ راحتي في التصرف فيها وحقك في رقبتي، وإلا هو لم يكن إيش يعني يستدين الناس ابتداء. فالزبير كان معروفا بالوصايا وبالأمانات، حتى إنه ذكر أن عثمان وأن عبد الله بن مسعود وأن المقداد بن الأسود وغيرهم كانوا يوصون إلى الزبير وكانوا يضعون أمانات، يعني كأنه كان مشهورا بهذا، ولأنه كان كما سيأتي يعني صاحب ذمة مالية وافية. قال فيستودعه إياه، فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضياع، أخشى أن يضيع، وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، يعني هذه الأموال التي عنده من الدور وغيرها لم يكن يأخذها بسبب أنه تولى أشياء فيها شبهة من مثلا نعرف نحن أن العمل في المال العام قل من يقوم به على وجهه، هناك من يوفق للقيام به على وجهه ولا يأكل الحرام، وهناك كثير من الناس قد يدخل عليهم بعض المال الحرام في هذا بسبب انحراف كثير من الناس عندما يجدون الفرصة والاستئمان. فيقول الزبير أصلا من ورعه لم يكن يتولى إمارة ولا جباية أموال من أحد ولا خراجا من الأراضي ولا شيء، إنما يأتي من المغانم. كان يجاهد، معروف أن الزبير من أكثر الناس شجاعة، فكان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، ثم يتاجر بهذه الأموال وما إلى ذلك، وهذا هو مصدر ماله، ليس له مصدر آخر. والمقصود بهذا كما قال بعض العلماء أن يبين نزاهة الزبير وبعده عن الشبهات. قال عبد الله: فحسبت ما كان عليه أي الزبير من الدين، فوجدته 2000 ألف ومئتي ألف، يعني 2,200,000 دين. فلقي حكيم بن حزام. حكيم بن حزام هو ابن عمي الزبير، لأنه حكيم بن حزام بن خويلد، والزبير هو الزبير بن العوام بن خويلد، وعمتهما جميعا خديجة بنت خويلد. فجاء يسأل ابن عمه عبد الله بن الزبير، قال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ يريد أن يساعده. والحكيم بن حزام معروف بأمواله أيضا بتجارته. فكتمته وقلت 100,000، يعني كأنه استحى حتى لا يقول أنتم محتاجون وكذا وساعدكم، قال له 100,000. قال بعض العلماء: صحيح، هو عليه 100,000، لكنه عليه أكثر من ذلك، فهو ذكر له جزءا وأخفى الباقي، فلا يكون كذبا على هذا التوجيه. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع هذه، ما أظنكم تستطيعون. فلما رأه يقول هذا أخبره بالحقيقة. فقال عبد الله: أرأيتك إن كانت 2000 ألف ومئتي ألف، أن تقول 100,000 ما نقدر نقضيها، فكيف إذا كانت 2,200,000؟ 12 مرة، يعني 22 مرة ضعف الأولى. فقال: ما أراكم، قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. لكن الزبير ما قال استعينوا بحكيم، وإنما قال استعينوا بالله، فهو لم يستعين به، لكن استعان به في بعض الشفاعات وكذا في تنسيق كيفية الدين كما جاء في بعض الروايات. قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة وهي الأرض التي ذكرت ب70 و100,000 فقط، فباعها عبد الله، وهذا من تيسير الله، ب1,600,000. هذه لوحدها، هذه الأرض 1,600,000، يعني باقي 600,000 فقط بمجرد هذه الأرض فقط، وعنده دور أخرى كثيرة وأرض أخرى. ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، الصحابي الجواد المشهور الصغير من صغار الصحابة يعني، لكن في ذلك الوقت كان قد كبير طبعا، رجل تاجر وكريم مشهور، وكان له على الزبير 400,000. عبد الله بن جعفر لوحده كان له 400,000 على الزبير. فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم، أعفو عن حقي. قال: لا، لا تعفو عن حقك. قال عبد الله: لا لا لا تعفو، لا نريد منك أن تعفو، نحن سنؤدي هذا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله: لا، إن شئتم يعني خلوها في الآخر إذا تيسر. قال: لا، أقضيك الآن. قال: فاقطعوا لي قطعة من هذه الأرض، اقطعوا لي قطعة من الغابة هذه. فقال عبد الله: لك منها هنا إلى هنا. وقطع له جزءا أدى به ما على عبد الله. فباع عبد الله منها فقضى دينه وأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف، وقسمها أسهم، قيل إنه قسمها 16 سهما، لأنه كل سهم ب100,000. فقدم على يعني باع معظمها، بقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية، قيل في خلافته، وعنده عمرو بن عثمان، ويحتمل أنه على معاوية في الشام، لكن بعض العلماء قالوا في خلافته بعد ذلك بزمن طويل. وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة، هؤلاء المنذر بن الزبير هو أخو عبد الله بن الزبير، وعمرو بن عثمان بن عفان وعبد الله بن زمعة، فقال هؤلاء قرشيون كلهم. فقال له معاوية: كم قومت الغابة، كم قومتمها؟ قال: كل سهم 100,000. قال: كم بقي منها؟ قال: 4 أسهم من ونصف. فقال المنذر بن زبير: قد أخذت منها سهما ب100,000. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سهما ب100,000. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما ب100,000. فقال معاوية: كم بقي؟ قال: سهم ونصف. قال: قد أخذته ب50 و100,000، يعني بيعت جميعا. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه الذي اشتراه ب400,000 كما تقدم من معاوية ب600,000، ربح فيه 200,000. وهذا يبين ما كان عليه الصحابة بعد زمن الفتوح والتجارة وكذا من التوسع في أمور التجارات وكذا، وأن هذا لا ينافي الدين المتين والقرب من الله عز وجل وكذا. فمنهم من كان زاهدا جدا وليس عنده شيء، ومنهم من كان تاجرا وكذا، فالناس كلهم درجات. أما من يظن أن هذا ينافي الدين وكذا، فهذا ليس بصحيح. المهم أن لا يتعلق القلب بذلك، وإن كان لا يسلم منه إلا القليل، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه، فرغ من قضاء الدين كله بأن باع مثلا أشياء أخرى من الأراضي أو من الدور، قال بنو الزبير: خلاص الحمد لله، الدين الدين، اقسم بيننا ميراثنا. قال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم في الحج 4 سنين متوالية، كل مرة سنة، ألا من كان له دين على الزبير فليأتنا، من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قال: لن أوزع لكم حتى تأتي 4 سنين وأنا أنادي في الحج من له دين على الزبير فليأتنا. فقيل إنه أراد بذلك أن يبلغ الخبر، لأن الناس لا يتأخرون عن الحج ويبلغون من وراءهم في العراق، في الشام، في مصر، في الحجاز، في كذا، إذا في أي أحد عليه دين، له دين على الزبير، أن يأتي. فلما مضى 4 سنين وانتهى الأمر، قسم بينهم ودفع الثلث الذي كان الزبير أمر به وصية. وكان للزبير 4 نسوة لما مات، فأصاب كل امرأة 1000 و1200 ألف، فجميع ماله 50 ألف و1200 ألف، رواه البخاري. قوله فأصاب كل امرأة يعني نصيب كل امرأة، لاحظ أنه أدى كل هذه الديون، ولاحظ أنه أوصى بالثلث، ولاحظ أنه بعد هذا كله يقول لك بقي إيش؟ بقي منها ثم هذا. نحن نعرف أن النسوة لا يأخذون إلا الثمن بعد أداء الديون، وبعد الثلث وصية، الثمن وزع على 4، ثم كل واحدة لها أكثر من 1000000، لها 1000، لها 1200000، وهذا يدل على أن مال الزبير كثير جدا. ولهذا قال: فجميع مالي، قيل إن هذا الكلام من كلام البخاري رحمه الله، فجميع ماله 50 ألف ألف ومئة ألف، يعني أكثر من 50 مليون. وقد حصل إشكال كبير في أنه هل هذا اللي يمكن أن يكون هذا المال بهذه الطريقة 50 ألف ألف فقط، 50 ألف ألف فقط، أو أكثر، وهذا لا يهمنا كثيرا، يهمنا أن ماله كان كثيرا جدا، بحيث أصاب كل امرأة من نسائه بعد هذا كله أكثر من 1000000، وكان عنده ملايين، يعني أمواله هذه التي هي الدور والأراضي وكذا، لما قومت بعد خصم الديون وكذا، كان أكثر من 50 مليون. وهذا يبين أن الإنسان قد يكون مليونيرا أو مليارديرا وعنده من الإيمان ما الله به عليم، ويكون من أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى إذا لم يعلق قلبه بالدنيا. لكن بعضهم يكره كثرة المال وكذا، لأنه الغالب أنه لا يسلم الإنسان حينئذ من تعلق، لكن لا يلزم. هناك كثير من الصالحين كانوا على عندهم شيء من الدنيا استعانوا به، نعم المال الصالح للرجل الصالح. الشاهد في الأمر وأداء الزبير للأمانة واهتمامه بها وحفظه لها، وأنه كان مشهورا بأداء الأمانات إلى آخره، وأن الله عز وجل أكرمه بأداء الأمانة. وبهذا نكون رواه البخاري، وبهذا الحديث نكون انتهينا من هذا الباب الجليل المهم، ونأتي معنا إن شاء الله باب آخر في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.